مستمعينا، في تغطيتنا المستمرة لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي يسرنا أن يكون معنا اليوم في الاستوديو الطبيب عبد الرزاق ريس، رئيس قسم الأشعة في مشفى الباسل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. اختصاص الأشعة يمكن نحن أنا وغرام لأول مرة بنحكي عنه خلال الحملة. إذا بدنا نعرف أكثر عن اختصاص الأشعة وشو الدور اللي بيلعبه طبيب الأشعة، وين وظيفته بتبدأ مثلا بهيك حملة؟ هلا بالحقيقة نحن دورنا تشخيصي أكثر منه علاجي. نحن بهمنا بالموضوع خصوصا بالحملات، لأنه الحملات بيكون هو في فحص ماسح وهو دراسة كاملة للسيدات بغض النظر عن أنه عندهم أعراض أو ما عندهم أعراض. نعم، فبيكون الفائدة الأولى والأهم هي الكشف عن الإصابات الصامتة، يعني النساء اللي بيكون عندهم مشاكل ومنهم لسه ما عندهم أي أعراض، فالكشف الباكر هو شيء كتير أساسي ومهم لنتيجة جيدة بالعلاج وإن شاء الله شفاء كامل يعني. فالفحص الماسح نحن بيكون عندنا حسب العمر، تحت 40 سنة أو فوق 40 سنة للسيدات. السيدات اللي فوق 40 سنة بيخضعوا لفحص ماسح هو الطبق الماموغرافي. نعم. والتحت 40 سنة للإيكوغراف. طبعا تحت 40 سنة للإيكوغرافي لأنه النسيج الثدي عند المرأة تحت 40 سنة بيعيق إظهار المشاكل بالماموغراف، فبيكون الإيكو أفضل للدراسة. فهيدول الشريحتين نحن على أساسهم بيتم الفحص والمسح بشكل كامل لكل السيدات أثناء فترة الحملة. طيب دكتور، لما بيكون في مثلا اشتباه تحت 40 مثلا بتكون هي مصورة بالإيكو، يعني ممكن فورا بعدين بتحولوه على الماموغراف؟ ممكن. هلا نحن حسب الشيء اللي بنشوف الموجودات اللي بنشوفها، ففي تصانيف شعاعية للموجودات المرضية اللي بنشوفها أثناء الدراسة سواء بالإيكو أو بالماموغراف. فعلى أساس الموجودات هاي نحن بنصنف الحالة وبنشوف إذا في داعي لاستقصاء شعاعي آخر، وأنم أو إذا كان الحالة كتير مشبوهة بنتجه باتجاه الخزعة والتشخيص الأكيد بشكل نهائي بالتنسيق مع الطبيب يعني الأساسي المعالج لحالة المريضة. أحيانا بنعمل المامو وبعده بنعمل الإيكو لنشوف نكمل الدراسة، وأحيانا بنعمل الإيكو وبعده بنتابع بالمامو لنشوف المواصفات الشعاعية للأف اللي شفناها بالإيكو أو الألتراساوند يعني. هلأ توصل المريضة لعندكم بفوت مع فني تصوير أشعة بيصور الصورة، وين مهمتكم تبدأ؟ يعني حضرتك كطبيب أشعة يعني مهمتك تقرأ نتائج التصوير الشعاعي وتشخص الحالة، تكتبها بشكل تقرير للطبيب، أو أحيانا ممكن تقلها الفنية أنه عيد الصورة، هون في عدم وضوح في وضعية ما لازم تأخذها المريضة؟ هلأ نحن بالبداية أثناء نحن هلأ عم نغطي الحملة بشكل أساسي بالمشفى. ففي مشفى الباسل مثلا حاليا في نحن عاملين كادر عمل متكامل من عيادة جراحية لمتابعة تشخيصية شعاعية بكل الحالات، وبترجع المريضة على العيادة الجراحية لتستكمل كامل استقصاءاتها وعلاجها حسب حالتها شو بتطلع. بالمرضى الفوق 40 سنة للماموغراف بيفوت الفني أو الفنية بالإجمال، الفنية هي اللي بتصور، فبتاخد الصورة وبتعمل الإجراء. بتجيني الصورة أولا مثل ما قلت حضرتك بدحكم عليها بشكل فني كصورة كاملة، موجودات الطبية والمعلومات كلها متكاملة بحيث أنه كامل النسيج ظاهر مع العضلات مع الطبقات كلها المطلوبة. نعم. للحكم بشكل كامل على موجودات الصورة فنية، فهي فنيا ممتازة مشان أنا أقدر أخذ نتيجة طبية سليمة. فإذا في داعي لإعادة بعيدة، إذا ما في داعي لإعادة فبدرسها طبيا ساعتها وعلميا وبحكم على الموجودات اللي فيها في شيء مرضي فيه أو لا، وأساسه نعمل التقرير. إذا في شيء مرضي بترجع على العيادة الجراحية وبتتابع بالاستقصاءات حسب المطلوب. نحن منصنف بالإجمال من نبسط الموضوع منصنفه بشكل عام إنه إذا مثلا هاي الحالة المرضية هي تعتبر سليمة ما في أي موجودات، أو في موجودات مرضية سليمة تتطلب متابعة دورية كل سنة أو كل سنة أو كل سنتين حسب الموجودات، أو مثلا لا هي موجود حالة مريضة تتطلب استقصاءات لاحقة بشكل سريع لأنه هي تعتبر حالة مشبوهة. فهي ساعتها ممكن نطلب الاستقصاءات الأخرى ونوجه الطبيب لأنه لازم يعمل الاستقصاءات الثانية ليك تستكمل الدراسة بالخزعة أو التشريح. ما في شيء صريح أبدا أنه من الصورة خلاص الدكتور ممكن يكتشف أنه هيدا ممكن بالصورة في موجودات معينة وتصانيف محددة نحن بنحددها بين أنه موجودات طبيعية، يعني ما في أي موجودة غير طبيعية، فهم بيكون المريضة ما في داعي بقى لأي شيء تاني أو استقصاء آخر، أو ممكن نوجد أنه في موجودات مرضي ولكن سليمة، فكمان هي متابعة دورية روتينية، أو موجودات مرضية غالبا سليمة اللي هي ممكن بدها متابعة قريبة، أو موجودات مشبوهة بالخباسة، فهي بقى من هون ببلش بقى الحذر واستكمال الاستقصاءات. حتى ضمن التصانيف شو عندنا، هي التصانيف المثبتة إن بالخزعة إن خبيث، وإنما تطلب استقصاءات ومتابعات أخرى حسب المرضى وحالاته. سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. بيا ولا بيك، بيا ولا بيك، كريت الألم والآه. بيا ولا بيك، شلون أخليك، شلون أخليك وحدك تصيح الآه. شلون أخليك، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، سلامتك من الآه، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. دكتور، بدنا نحكي عن القراءة، قراءة الأشعة، ما بعرف هيك بيقولوا عن مصطلحات ما بنعرف يعني، هي شغل اختصاص. كنا نعرف إنه مثلا كتير كان في أخطاء بتجي للتحاليل، يعني كتير مثلا أحيانا كان يطلع خطأ ويتصلوا بالفعل، يعني صارت أكثر مرة يتصلوا إنه عفوا نحن مخربطين فيكم تراجعوا. بالنسبة لقراءة الأشعة كمان نفس الشيء ممكن يصير خطأ؟ لا، هلا الخطأ هو خطأ بشري بيصير، نعم، أما كخطأ صورة إذا تكنيك الصورة متاخدة صح وبين يعني موجودات قراءة فنية، نعم، مدام نعم. القراءة الفنية موجودة بقى، فهم بقى بيطلب بقى الخطأ إذا إجا، فبيصير خطأ بشري بالقراءة، سوء قراءة. فلهيك يفضل وقت أي مريضة بتعمل صورة، أي سيدة بتعمل صورة، نعم، مراقبة دورية، يا ريت، هي ملاحظة جدا مهمة، ما تلتزم برأي الفني اللي صورها، ضروري الطبيب يكون موجود. أحيانا بمرقوا على مراكز أو محلات معينة بيعملوا الصورة ومستعجلين، بيعملوا الصورة وبياخدوا الصورة وبيمشوا. طيب تماما، كمل تفضل. فضروري جدا انه طبيب اشعه يبدي رايه بالصوره، لانه انا مرقت معنا حالات مع الاسف تكون مريضه عامله صوره من سنه، نعم، الفني قايل لا اوكي تمام روحي ما في شيء، ما راجع الطبيب، لا طبيب اشعه ولا طبيب، يعني بعد ما يقول لها تمام ما تراجع، ما هي تخلص تصير عندها اطمئنان، ما تراجع حدا، فبيصير خطا معين، بيكون في افه صغيره معينه، بترجع بعد سنه بتعيد الصوره، بتكون شافها طبيب اشعه، حس انه في شيء مانو مزبوط، تابع الصوره طلع في في كتله معينه، في معينه، بس هي كان لازم تتشخص من قبل بسنه، هي السنه بحد ذاتها هي عامل حاسم بموضوع الشفاء ونسبته. طيب عفوا دكتور، الاجهزه يعني مثلا ليش بنعرف انه من جهاز لجهاز، انه مثلا وين صورتي، صورت بمكان فلاني مثلا، لا هذا حتى الدكتور على فكره الطبيب الاختصاصي مثلا هو بيقول لها لا صوري عند مكان معين، ومو كتير ممكن، وفي حالات طلعت، طبعا انا ما عم بحكي كمرض سرطان ثدي، انا بتذكر حالات ديسك مثلا وامراض عصبيه عند بجهاز ثاني بيطلع شيء غير الاول، لذلك نحن لما بنقول مثلا هي بجوز كلام شعبي انه لا شوفي اكثر من دكتور، شوفي اكثر من طبيب هالموضوع، اكثر من اخصائي، اكثر من مره صوري، يعني هل هي بالفعل دكتور، هل هي تجاره انه هالطبيب بيوثق بهالمحل التصوير، بيبعث له، بيبعث لك زباين، تبعث لي زباين، يعني هلا في نوع من الراحه بالتعامل. في طبيب ممكن يرتاح لطريقه تعامل طبيب تاني مع مرضاه ومعه، يعني ممكن يكون طبيب عنده ثقه براي طبيب اخر، فبيحاول يوجه لعنده مرضاه لانه واثق برايه ومرتاح بقراره ونتائجه. بس كمان نحن في عنا أجهزة الأشعة بشكل عام هي في حالة تطور مستمر، وأجهزة الأشعة هي من أكثر الأجهزة التكلفة على مستوى العالم يعني. فأنت مثلا الوقت بتجيبي جهاز جيد أو ممتاز حاليا يعتبر جهاز حديث، بعد سنتين ثلاثة صار يعتبر جهاز قديم، لأنه ممكن يكون نزل جيل أو جيلان أحدث، وأحيانا تتطور، أحيانا خلال كم سنة، 3-4 سنين بتتغير طريقة الجهاز نفسه بحد ذاته وطريقة الطرق العلمية والأبحاث بتطور شغلات كتير فيه بتغير من مبادئ عمله حتى. هلا فأنت بيكون الكلف عالي جدا إذا بدك تحدثي باستمرار. فأحيانا الأطباء بيلجأوا وقت مثلا طبيب حدث جهاز معين بيلجأوا لأن يستفادوا من هذا الجهاز لأنه بالنهاية وقت تحدث هذا الجهاز أو نزل الجهاز الأحدث فهو حكما أدق وأكثر تطور من الجهاز اللي قبله. دكتور مطلوب من الطبيب الأشعة يكون يعني بيفهم على هالجهاز هيدا كصيانة وهيك ولا لا؟ لأنه حاليا صار في اختصاص عنا بنعرف الهندسة الطبية هذا مستحدث يعني ولو ما هو مطلوب أكيد ما نزل. لوين مدى خبرة الطبيب بتكون بالأجهزة اللي عم يشتغل عليها؟ الطبيب خبرته بالأجهزة عم يشتغل عليها هي خبرة فنية، كيفية الاستفادة من البرامج والجهاز بالتشخيص الطبي، كل شيء بيتطلب بتشغيله للجهاز وأخذ النتيجة الأفضل للمريض اللي عم يفحصه، هذا شغل الطبيب. أما أي شيء له علاقة بالصيانة وغيره وحسن عمل الجهاز كجهاز فيزيائي، فيزيائية هي اختصاص فيزياء شعاعي وهندسي هندسي طبي، هذا بيتطلب أشخاص ذوي خبرة. أما تشغيل الجهاز طبيا والعمل الفني تبعه ومواصفاته ممكن الطبيب مطلوب أن يكون عنده خبرة فيها، يعرف هذا الجهاز ميزاته الفنية شو بيفرق عن هذا الجهاز، الإمكانيات الشيء اللي ممكن يعطيها، لأنه كل ما زادت إمكانيات الجهاز كل ما زادت النتيجة اللي عم بحصل عليها من الجهاز. مثل ما قلت مثلا الديسك او غيره حسب جودة الجهاز، مثلا جودة جهاز الرنين ودقته، كل ما جهاز المرنان ارتفع مستوى وكان احدث كل ما كان اكثر دقة باعطاء مقاطع ومعلومات طبية مفيدة. يعني دكتور ليش بتخلوا المريضة او المريض اللي جاي يصور يشيل كل اي شيء معدني مثلا موجود او ذهب، علما في اطفال احيانا بتضطر تصور لهم وهن عندهم جهاز تقويم يعني فيهم يمكن معدن او هلا انت بالنهاية شيل فيك تشيليه من المعدن بالصور الشعاعية تحديدا يفضل لانه بيعمل تشويش حواليه بسبب تشتيت الأشعة من المعادن، فالشيل فيك انت تشيليه بيكون افضل. الشيل ما فيك تشيليه ما فيك تكليف. طب خلينا سوا نسمع الاستطلاع. زميلتنا ريم محمد مثل عادة في عنا استطلاع لإلها وبنرجع نكمل مع حضرتك. 29 يوما مرت على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة في مختلف المحافظات بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي الذي يصادف في شهر تشرين الأول من كل عام. وفي محافظة طرطوس استقبلت المشافي العامة والمراكز الصحية السيدات وتم إجراء الفحوصات اللازمة وصور الماموغراف والإيكو للتأكد من الحالة الصحية إضافة إلى تقديم المشورات والنصائح اللازمة للمتابعة. حول أهمية هذه الحملة كانت اللقاءات التالية. مرحبا، تحكي لنا أنت جاي تعمل فحص؟ جاي أعمل صورة مشان الصدر مشان أنا الواحد عنفسه صحته حملة صايرة الواحد ليش ما بتمنع صحته. يعني أنت بصورة الوضع يعني ولا سمعتي بالحملة؟ نعم بالحملة على التلفزيون وجيت أطمع عن حالي هيك إذا لو ظن بحاله شوي يجي يطمن أكثر أحسن. بتحاولي تعملي فحص ذاتي؟ إيه بحاول أعمل فحص ذاتي وإذا بشك بأي أمر بجي على المشفى فورا، إن كان أثناء الحملة وإن كان قبل الحملة كمان الواحد بيجي. طيب حكيتي مع أخواتك مع والدتك مع جاراتك؟ طبعا بحكي معي كل يعني بصحتهم واللي بيظن بحاله بأي شيء بيجي. قديش عمرك؟ عمري 41. إن شاء الله العمر كله يا رب بصحة وسلامة. الله يسلمك يا رب. مرحبا خالي. أهلا، كيف صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. قديش عمرك؟ عمري 64. إن شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك. جاي تعملي فحص ثدي؟ أي والله أنا سمعت بالحملة وبتمنى كل ست بالعالم تنفحص وتصور والله يطول عمره هاللي يطلع لنا هالشهادة والله يطول عمر رئيسنا وجيشنا وتحية إلى جيشنا العربي السوري الله يمد في عمره الله يجعله نصر على يديه. مرحبا. أهلا. جاي تعملي فحص؟ أهلا. أي والله فحص للثدي. يعني بعد ما سمعتي من الحملة قررت تجي؟ أي طبعا أكيد قيدة وبنصح كل وحدة تجي، كل أم وكل بنت وأي أحد يجي يصور الثدي ويطمئن عن حاله. مرحبا. أهلا وسهلا. قديش عمرك؟ 40 سنة. إن شاء الله عمرك كله. جاي سمعتي بالحملة جاي تفحصي حالك؟ أكيد. هاي سنة الحملي، ومن 7 سنين كمان كان في محافظة الرقة حملي كمان شاركت فيها. نعم يعني فحصتي حالك وقتها؟ فحصت حالي وطمنت عن حالي، وهلا كمان بعد كمان جاي اطمن عن حالي. بتحاولوا تعملي فحص ذاتي بالبيت؟ اي طبعا، تعلمنا باتحاد النساء سابقا عطتنا كيف نفحص حالنا، كيف نرفع الايد ندور على الكتلة اذا في الم ما في الم، عطتنا بعض التعليمات. واحيانا بالبيت بفحص انا بالحمام او انا مستلقية على ظهري دائما، يعني بحاول اني انتبه على حالي اذا في شيء او كذا. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك. خليك معنا. جيتي سويتي الفحص؟ ايه اكيد. شو برايك يعني قديش مهم المرأة دائما تطمن على حالها؟ لاي مرأة انه تجي وتصور خصوصي بعد الولادة، بتكتشف اشياء كثير هي ما كانت بتعرفها وبتجهلها. وهي حملة مجانية، يعني المفروض الكل انه يجي ويشوف، ما خسران شيء يعني على جميع الجهات، عرفتي كيف؟ وهي حضارة لعلنا خصوص النساء يعني، فمن واجب اي وحده، بتمنى انه الكل انه يجوا ويفحصوا. كما نلتقي المثقفة الصحية في وزارة الصحة وداد محمد، تحكي لنا كيف انتم تتوجهوا للسيدات وكيف تعملوا لهم توعية؟ محاضرات يومية للنساء كلها يعني. بنات ومتزوجات، وبنعطيهم طريقة فحص الثدي ذاتيا بالبيت، كل ما دخلت على الحمام، كل ما يعني كل يومين ثلاثة بعطيهم محاضرة بهالشيء، انه لازم بشكل دائم تعمل فحص، وبعطيها الطريقة بشكل مظبوط، وتراجع طبيب كل 5-6 شهور. في محاضرات تقام مع اختصاصيين بيشرحوا ايه طبعا، في طبيب نسائي اخصائي معي مع التسقيف، مشان اذا تعرضنا لاسئله ممكن انا ما اعرف جاوب، انا معها الصحي المثقف يعني. فالطبيب هو بيجاوب على كل اسئله المراجعات. طيب هيدي المحاضرات بتصير بكل المراكز الصحيه؟ كل المراكز يوميا، بنعمل برنامج شهري نحنا يوميا في محاضرات، بس طبعا مو كله ضمن تنظيم الأسرة، مثلا لقاحات أمراض سارية، بنعمل محاضرات مشكلة، بس من ضمنها بيجي أكثر شيء التوعية الصحية بعد سن اليأس. شكرا لك. وتخلل الحملة محاضرات وندوات مكثفة حول السبل المثلى للوقاية والعلاج ودور العادات الحياتية اليومية في تحسين الصحة. مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الطبيب عبد الرزاق ريس، من جد ترحيبنا فيك دكتور. شكرا. دكتور، من متاعب مهنتكم او من مخاطره، حسب ما سمعنا باحدى اللقاءات كمان مع سيدي قالت انا كنت ممرضه اشعه، وعلى كثر التعرض للاشعه صار عندي سرطان. يا ترى بالفعل هالاجهزه اللي عم تشتغلوا عليها ممكن يكون لها اثار سلبيه على الفنيين اللي عم يشتغلوا بشكل يومي؟ بشكل عام مدام عم نتعامل مع اجهزه شعاعيه فيها منبع اشعه، فهي فيها خطر. طبعا فيها خطر اذا تركت تم التعامل معها باهمال، بس نحن المفروض في شغلات معايير عالميه للتعامل مع اجهزه الاشعه. تبتدي من اول شيء الاجهزه بحد ذاتها في اماكن تركيبها المفروض يكون في رصاص، بنسميه يعني ترصيص نحن للحيطان، على في شيء معايير دولي بدك تلتزمي فيه على ارتفاع حوالي 2 متر و10 سم بمحيط الجهاز نفسه، وطبعا ترصيص الابواب وحتى الزجاج. هلا كل منبع اشعه يعني تحطوا ماده رصاص بسماكه معينه قياسيه عالميه، شروط عالميه هي. نعم. يعني هي شروط عالميه من تطبق بكل انحاء الارض منشان موضوع الوقايه من الاشعه. هلا المريض بحد ذاته بده ياخذ الجرعه الشعاعيه اثناء التصوير لحاجه طبيه بده يتعرض له، بس اي اشعه فيها جزء ولو بسيط من الضرر. بس انت دائما بتقارني المكاسب مع المخاطر. المريض اللي بحاجه لصوره بدك تعملي له صوره لانه بحاجه لها. نحن دورنا كاطباء ببلش من هون، انه انا ما اطلب للمريض اي استقصاء شعاعي ماله بحاجته، مشان ما عرضه لاشعه ماله بحاجه للتعرض لها. بس وقت بيتطلب الموضوع والحاله الطبيه بتتطلب الجرعه الشعاعيه، فلازم ياخذ المريض لانه في فائده منها بتشخيص حالته المرضيه. فاول شغله بنبلش فيها هي الترصيص والحمايه من الاشعه. ثاني شغله الفنيين بده يتعاملوا مع الاشعه، دائما بيتعاملوا باقل حد من التعرض. وقت بيكون بده يضطر يوجدوا بمكان فيه اشعه بيلبسوا السواتر الواقيت الرصاص مع واقيت مجهز بكل شيء، مع واقيت الدرق مع الكفوف. تمام. دكتور منعرف يعني هيك عارف لأنه الماموغراف هو أعلى درجة يعني أكثر من الجهاز الإيكو. يعني أنا عم بتفاجأ امبارح عم تقلي رفيقتي إنه راحت لتصور أول شيء على الماموغراف هي فوق 40 عم بعدين الطبيب هو عم بيشوف ال التشخيص ما بعرف التشخيص أو الصورة عم بعدين فحصها على الإيكو عم يقرأ الصورة شو ممكن يعني إنه ليش شو ممكن يعطي الإيكو أكثر ما عطى الماموغراف طلع معها كيسات يعني هلأ بالماموغراف الفحص بالماموغراف لفوق 40 نحن مثل ما قلنا ليش إنه فوق 40 لأنه نسيج الثدي لنبسط الموضوع أكثر وما نحكي بتفاصيل علمية نسيج الثدي وقت اللي بتعملي صورة بالماموغراف تحت 40 بده يأثر على الصورة كلها وممكن يخفي موجودات مرضية فوق 40 بصير هاي الموجودات تظهر فبتظهر أحيانا الموجودات وقت اللي بشوفها على المامو أنا بقدر حدد محلها أحيانا بتختلط الأمور بالتشخيص النهائي بيتطلب دقة الإيكو للمتابعة ووضع التشخيص الأخير يعني أنا مثلا إذا شفت كتلة بالماموغراف مواصفات الأساسية بتوحي بالسلامة بس بالنهاية هي ممكن تكون بالأخير ورم سليم أو كيسي سليم نعم. بين الورم والكيسي بشوفهم مثل بعضهم بالمامو أنا فبيجي دار الإيكو هون وبفحصها بالإيكو للمريضة بقدر حدد أكتر شو محتوايا لها الكتلة هاي وبزيد اطمئناني للتشخيص للمريضة بأنه أنا بأكد سلامتها أكتر بالموجودات اللي عم أشوفها بالإيكو أكيد. كمان هلا في أطفال كتير دكتور بيتعرضوا للتصوير الأشعة لأنه بيشكي الولد أحيانا من أوجاع أنه وقع أو على إيده أو على رجله ففورا الأهل بياخدوا بيصوروا الولد بيكون أحيانا عم بيبالغ فقدي بدنا نقول إذا بالسنة قدي مسموح كرقم هيك وسطي بحيث ما ينضر الولد من كتر تعرض للأشعة هلا برجع بقول لك مثلا حسب نوع الأشعة اللي عم يتعرض له في تفاوت بالجرعات الشعاعية لكل جهاز فنفوت بتفاصيلهم ففي أعداد كبيرة بالنهاية الشيء الأساسي هو اطلب الاستقصاء عند الضرورة لأنه أنا بالنهاية إذا مثلا نفترض طفل معين حددت له جرعة أنه هاي الجرعة الأقصر فيه ياخدها إذا أخدها وتعرض لا سمح الله لحادث طبي معين وتطلب أنه يجري الاستقصاء الشعاعي بده يجري بس بالنهاية بالإجمال يعني نحن ككادر أشعة عم نشتغل ضمن المجال الأشعة وفي تعرض مستمر وموجودين بأماكن الأشعة عم نستعمل أفلام للمراقبة الشعاعية الخاصة فينا للحماية الذاتية فهي بس عم تعطينا فكرة عن مقدار التعرض الشعاعي السنوي الممكن ناخده بالإجمال إذا الأمور مسيطرة ومراقبة ما بتاخدي جرعات شعاعية زي دي إذا الحماية موجودة بطريقة القياسية الدولية هلأ المريض غير لأنه بده يرجع ياخد الجرعة بشكل مباشر برجع بقولك بده ياخد الجرعة بشكل مباشر يعني طفل إذا أخذ صورة بسيطة مرة مرتين ثلاثة بالسنة شغلة عادية ما لها المشكلة بس ممكن يتعرض طفل لا سمح الله يقع على رأسه ويطلب الموضوع أنه مثلا رد رأس شديد يطلب أنه ياخد يعمل صورة سيتي سكان طبقي محوري واللي هي بتعادل 30-40 رقم أضعاف مضاعفة من الصور البسيطة فأنت عمليا أخذ جرعة أعلى بكتير بس أخذها لأنه هو بحاجته لأنه بالأخير الطفل عنده أعراض سريرية معينة طبعا أي متى بيجي الدار أنه أنا وقت الطبيب بده يفحصه للطفل مثلا اللي تعرض لهالرد ويشوف شو وضعه سريريا هل هو بيتطلب المتابعة بإجراء طبقي محوري أم لا فإذا كان بيتطلب الموضوع فهو فضروري جدا ينعمل الطبقي المحوري خوفا من نزف لا سمح الله أو كسر أو شيء معين يتطلب إجراء منقذ لحياة الطفل لاحقا يعني. أحيانا بيكون اضطراري فبيكون الموضوع أنه مثل ما قلت لك برجع بقول لك المحاسن مع المساوئ تماما إذا أنه أنا في خطر على الحياة فأنا بطلبه لأنه في ضرورة لإله تماما ما بطلبه بشكل الضيافة في ناس بتعمله والله هيك أحيانا يا دكتور هي المشكلة أحيانا المريض بيجي لعند الطبيب بس كمان بيجي لعند الطبيب إذا هي مانا لعبة القصة المريض بيجي لعند الطبيب أنا جاي أعمل صورة ما نفحصه بدي أطمن أعمل لي صورة صدر بدي أطمن على صدري طيب خليني أفحصك أول شيء شوف إذا في داعي على صورة الصدر أو أنا بجاي مثلا عندي صداع عم يجعني راس هاي من عيني منها كتير أنا مثلا عندي صداع وعم يجعني راس بدي أعمل طبقي محور للدماغ لا ما أنا بدي أعرف شو الصداع وشو سببه ورائبه إذا بيطلب الموضوع طبقي بيطلبه بس ما بيطلبه بشكل روتيني وأحيانا المريض نفسه ما عاد بيقتنع معي يعني بس بالنهاية الطبيب بده يؤدي دوره بغض النظر عن رأي المريض نحن كتير من بصير في تشابك بنفكر انه كل الأطباء مع بعضهم بعض الكل يعني حضرتك كطبيب أشعة مثلا بدك تعرف ايه ممكن تصور لي لحالك يعني انه هي شغلة بالفعل لازم يعرفوا انه شغلة اختصاص لكن لكن لكن. ومنأكد يعني هلأ من خلال حضرتك انه ولو اجت حالي مثلا وكانت سليمة انه مثلا تعرض حالها للطبيب المختص يعني لكن لكن لكن. ولو حتى مثلا انت مثلا هاي المريضة عم تقولي عنها مثلا عملت صورة الماما طبيب الأشعة شاف صوت الماء مقرر لأنه الاستقصاء اللاحق لوضع التشخيص النهائي هو الإيكو. بغض النظر عن الرجوع لطبيب الجراحة، طبيب الجراحة بالنهاية بهم تعطين نتيجة. عملت صورة طبيب الجراحة بناء على عمر المريضة، طلب صورة المام، نعمل صورة المام، وطبيب الأشعة شاف في موجودات معينة، بده يوصل على تشخيص نهائي، شاف الاستقصاء التالي الأفضل هو الإيكو. هذا شغل ضمن اختصاصنا اللي بنرتقي نحن بالنهاية، نحن المسؤولين عن التشخيص، فمنكمل الاستقصاءات التالية للمريض المريضة حسب ما بنشوفه مناسب، ومنحط التشخيص النهائي. طبيب الجراحة بيرجع لعنده ترجع لعنده المريضة ومع تشخيصها النهائي، وعلى أساسه بيحط خطة العلاج المناسب للمريضة، وبيعطيها خطة لكيف تمشي مع الوقت. لأنه المريضة اللي عندها مثلا مثل ما قلت كيسات مثلا كخطة علاج طويلة الأمد، فهي مثلا انه عندها موجودات سليمه، بصير المطلوب منها انه هي مدام فوق ال 40 تعمل هي تعمل المراقبة مره بالسنه. تمام، اللي ما عندها موجودات فيها تعملها مرتين بالسنه. هلا اللي عنده موجودات ومشبوهه شوي زياده ممكن كل سنه المامو، مشان ما نعرض زياده للاشعه كمان. كل ست بين ست شهور يعني مامو، بعد ست شهور الايكو، بعدين ترجع المامو، بعدين بعد ست شهور الايكو، بحيث انه كل ست شهور ناخذ نظره عنها للمريض. دكتور سؤال اخير، كم حاله شخصت او من خلال الصوره قررت او كتبت تقرير انه فيها سرطان خلال الحمله هذه الاخيره؟ هلا نحن بالنهايه ما بنقرر بشكل نهائي السرطان، نحن بنسميه هيدا انه مشبوه اشتباه بالسرطان. مع الاسف في حالات يعني يوميا يوميا عم تمر على الحاله. فورا للسيده انه هلا نحن بالنهايه هالنظره اللي بتخوف. هلا في يعني هي كمان موضوع نفسي بيختلف من مريضه لمريضه. بتلاقي في مريضه احيانا بتقول لك انه انا جاهزة لأي شيء، بس خبرني شو وضعي وما تخبي علي. احيانا بيكونوا في مريضات جايين معهم حدا، اول بانه بيحكوك بيقولوا لك انه رجاء لا تخبر اذا عنده شيء، خبرنا نحن ونحن بنشوف بعدين. فانت كمان بدك تتعاملي مع المريض نفسيا وانسانيا قبل ما تتعاملي معه طبيا وعلميا، تشوفي وضعه قادر لانه تقبل الموضوع هو جزء كبير من العلاج. لانه معنويا وقت بيكون المريض متقبل وضعه ومتقبل وضعه الحالي وعنده الرغبه بالقتال، فهذا هي بدايه العلاج. يعني هي صحيح. اول خط بالعلاج الاساسي لقدر يكمل. بس بالنهايه مع الاسف في حالات عم تتكرر وعلى اعمار مختلفه، يعني ما انه حتى بس الاعمار الكبيره، حتى اعمار صغيره مع الاسف. ويوميا عندنا حالات عم تكون مشبوهه. هلا طب بالنهايه نحن ما بيرجعوا لعنا اثناء هي الحمله، ما بنرجع بنشوفهم، لانه نبعث لعند الطبيب مثلا بنلاقي انه هي حاله مشبوهه، فطبيب الجراحه بيقرر انه حيفوت على العلاج الجراحي المباشر ولا اخذ الخزعه ويحط التشخيص النهائي اللي بيجي بعد التشريح المرضي. فهو اللي بيعرف النتيجه النهائيه، طلعت مشبوهه ولا يعني طلعت خبيثه فعلا ولا سليمه. انا بصراحه متفاجئه بعد هالحمله، وعم تقول حضرتك انه طلعت اكثر من حاله، يعني انه ليش بالفعل؟ يعني لازم يكون في ثقافه طبيه انه مثل ما عم تقول حضرتك، يعني كل سنتين كل سنه مثلا الواحد ممكن يعرض حاله. هو المشكله وين بتبلش؟ بتبلش الشيء الاساسي، واكيد يمكن لانه هذا مختصاص اختصاص اطباء الجراحه بالدرجه الاولى، هو الفحص الذاتي اللي كل طبيب لازم المريض يكون عارف حاله بالفحص الذاتي. لانه الفحص الذاتي هي قادره انه تعمله مرة بالشهر بنفسها وقت بتحس بشيء بتروح لعن طبيبة بيفحصها وبيأكد إذا في شيء أو لا، وبيبعتها حسب شو بيطلب الموضوع. من هون ببلش بقى البداية، والتشخيص المبكر علاج وشفاء بنسبة عالية. فهي أول خط. تاني خط بعض الحملات اللي بتصير بشكل مسح، مثل ما حكينا أنه فحص ماسح لكل المرضى لأي حالة معينة سواء سرطان صدري أو غيره. الفحص الماسح الدوري اللي بيصير كمان بيساعد للمتابعة والتشخيص، فكله بيؤدي بالنهايه لمحاولات يعني لكشف مبكر عن الحالات بتزيد مع الوقت، والوعي والثقافه الطبيه للبشر انه يتعلموا الموضوع بابسطه، يعني الناس يتعلموا الشيء الموضوع البسيط، كيف انا اقدر افحص حالي، كيف انا اقدر لحق حالي، اي مد لازم شو الروتين اللي بتابع حالي فيه بكل حالي، بالتنسيق مع طبيبه والاهتمام بصحتها الشخصيه، وزنها، غذائها، تمارينها، كل عوامل مؤثره. شكرا كثير لك، نورتنا دكتور عبد الرزاق ريس اختصاص اشعه، شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. شكرا لك دكتور. فكر تنسي شو الحب كيف بيبقى، فكر تنسي حتى صوت الدقه عسل القلب ما عاد بدي يشهد، فكر تنسي قدامي